تكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. تعالوا نبدأ نكمل النهاردة الجزء تقريبا الأخير من الخوف من سوء الخاتمة. كما قلنا من قبل كل دروس دار الأخيرة إن شاء الله من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة. أختي تبعت تسأل الكتاب لمين؟ كتاب بتاعي يعني من تأليف إن شاء الله، كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة. عايزين زي ما قلنا في كل مرة عمالين بنقول وبنعلق وبنركز قوي على النقطة دي، عايزين الدار الأخيرة بجد تجدد حياتنا، عايزينها تجدد أملنا وأحلامنا، تجدد نشاطنا عبادتنا، تظبط قلوبنا، تجدد الإيمان في قلوبنا، تخلينا بننظر الحياة نظرة سليمة صحيحة، نشوف الحياة صح في حجمها الطبيعي ونشوف الآخرة والجنة في حجمها الطبيعي عشان نعرف نعبد ربنا صح. وصدقني أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، مش هتعرفوا تعبدوا ربنا صح ولا هتعرفوا توصلوا للجنة إلا لما تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة إيه. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم: ما الدنيا، الدنيا كلها، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الأصبع ده هيجيب إيه؟ ولا حاجة. خدت بالك؟ إذن فالمسألة محتاجة مننا إحنا فعلا إن الدار الآخرة تغير حياتنا، سلوكياتنا، أخلاقياتنا، معاملاتنا، كل حاجة محتاجين إن إحنا نغيرها مرة تانية. دي نقطة. النقطة التانية مش عايزين ننسى شعارنا، الشعار الدائم اللي هيفضل معانا لمدة على الأقل 50 حلقة إن شاء الله: وماذا أعددت لها؟ جاهز نفسك للقاء الله؟ جاهز دلوقتي لو مت دلوقتي، لو جاء ملك الموت الآن ونادى علينا، وده مش هيحصل بس لو نادى علينا، حد فيكم جاهز الآن ومستعد للقاء الله؟ بالله عليك أنا أول واحد مش جاهز. هنعمل إيه؟ هنقف بين إيدين ربنا نقول له إيه؟ هنقول له قدمنا ايه لدين الله سبحانه وتعالى؟ قدمنا ايه لهذا الشرع العظيم؟ قدمنا ايه لاسلامنا؟ خدمنا ديننا ازاي؟ خدمنا وطننا واسرنا وحياتنا ودنيتنا ونفسنا؟ خدمنا عملنا ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قدمنا ايه لاسرنا وازواجنا واولادنا عشان نحميهم من نار جهنم؟ ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، واجمعنا نحن وابائنا وامهاتنا وابنائنا وكل المسلمين في جنات النعيم، انه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا كالعاده نكتب شهاده ميلادنا لله. انا عارف ان في كتير من المسلمين، مش كتير، كل المسلمين تقريبا ان شاء الله قلوبهم مليانه خير، لكن هو محتاج بس فقط واحد ياخد بايده الى مرضات الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول دايما يا جماعه عايزين نركز على هذه المساله، انا بركز عليها في كل دروس سواء هنا في الناس او في غير الناس، لكن عايز اركز على المساله ديت الليله دي بالذات. عايزين نقول لو اتيحت لك الفرصه، ولو اتيحت ليك الفرصه لمده دقيقه هتقف قدام النبي وهتروح تزوره وهتقدم له هديه، ايه الهديه اللي هتقدمها للنبي؟ وانت عارف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما بيفرحش باي هديه دنيويه، مش هتروح تجيب له حاجه ذهب، مش هتروح تجيب له عماره ولا هتجيب له فيلا. النبي عليه لا يفرح الا بطاعتك لله، باتباعك لرسول الله، بقربك من القران، بقربك من عباد الله الصالحين، بصحبة الخير، بلزومك لمسجد لبيت الله سبحانه وتعالى، لزومك لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالى أخويا وحبيبي نبدأ الحلقة النهاردة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن علامات سوء الخاتمة، وذكرنا علامات سوء الخاتمة قبل الدفن وعند الدفن وبعد الدفن. فاكرين طبعا حضراتكم الموضوع كده. طيب، وتكلمنا عن اسباب سوء الخاتمه وذكرنا منها ثلاث علامات. ذكرنا اول سبب من اسباب سوء الخاتمه الشك والجحود والتعبد بالبدع، اول سبب. ثاني سبب كان تسويف التوبه، سوف اتوب، سوف ابر امي وابي، سوف اصلي، سوف اتحجب، سوف الى ان ياتي ملك الموت فيصرخ الانسان رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحق نفسك، اوعى تقول بكرة، ما تقولش بكرة. أنت كلت النهاردة ولا ما كلتش؟ طبعا كلت. اشمعنى ما أجلتش أكل النهاردة لبكرة؟ اشمعنى بتأجل التوبة لبكرة؟ اشمعنى بتأجل الصلاة لبكرة؟ ده ربنا ما طلبكش بالفريضة بتاعت بكرة إلا لو وصلت لبكرة، بتطلبوا ليه برزق بكرة؟ ومن باب أولى ما قصرت ليه في فريضة النهاردة لما ربنا اداك رزق النهاردة؟ يبقى إن يعني إنسان، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعد نعمة الله لا تحصى، إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا جعلنا وإياكم من القليل اللي هم قال عنهم جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى تسويف التوبة. ثالث حاجة قلنا عدم الاستقامة على الطاعة، وذكرنا منها قصة المؤذن الذي فتن

بقى في الليله اللي ربنا يكرمني فيها بزوج صالح انسى صلاه المغرب، فدخلت وازالت المصاحيق وتوضات وصلت صلاه المغرب، وفي اخر سجده في الركعه الثالثه رفعت او صعدت روحها الى الله عز وجل، فاضت روحها الى الله عز وجل، وماتت هذه الفتاه وهي ساجده. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. خامس حاجه من اسباب سوء الخاتمه حب الدنيا. حب الدنيا، الدنيا لا تذم لذاتها. خدوا بالكم يا جماعه، عشان لو حد غني قاعد قدامي دلوقتي ما يتعقدش، ما يقولش يعني انت عايزنا بقى يعني نسيب فلوسنا ونسيب حياتنا وما نعيش بقى، لا عايزين نعيش، عيش واتمتع واجمع فلوس بشرطين، احمد ربنا على المال ده وادي شكر النعمه واخرج زكاه مالك وتمتع كما شئت، ولا ان تعيش في قصر تملأه شكرا لله خير من ان تعيش في كهف تملأه بطرا وكفرا بالله جل وعلا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ سيدنا جبريل بيقول له احبب ما شئت فانك مفارق، اجمع كما انت عايش، وحب اللي انت عايزه، وحب ما تريد فانك مفارق، انك ميت وانهم ميتون. ده بالنسبه للاشخاص الناس. طب بالنسبه للاشياء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم. ما حدش يجيب حاجه، زي ما بيقولوا الكفن ملوش جراب كما يقولون في الامثال، الكفن ملوش جراب. قال ابن عباس، اسمع لهذا الكلام، يؤتى بالدنيا يوم القيامه في صوره عجوز شمطاء زرقاء انيابها باديه ومشوه خلقها. يوم القيامه هيؤتى بالدنيا على صوره امراه عجوز شمطاء كبيره في السن، انيابها باديه ولونها ازرق وشكلها فظيع، فتشرف على الخلائق فيقول جل وعلا اتعرفون من هذه؟ فيقولون نعوذ بالله منها، فيقال هذه الدنيا، فيؤمر بها فتلقى في النار، فتصرخ الدنيا وتقول احبابي يا رب، احبابي يا رب، اصحابي يا رب، فيلقى وراءها كل من احبها. هذه الدنيا دي اللي الناس عماله النهارده بتتقاتل من اجل الدنيا، بتنسى ضمايرها، بتنسى مبادئها واخلاقها ودينها من اجل دنيا، من اجل فلوس. ربنا عفونا عافيكم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اللي بيحب الدنيا يا جماعه بيعذب ثلاث مرات، اللي بيجري ورا الدنيا وبس. وزي ما قلنا يا جماعه، نعمل مال الصالح لرجل صالح، جميل جدا انت ما معاك فلوس استعملها في طاعه ربنا، اشكر ربنا، اكرم اليتامى، اكرم اهلك، اسرتك، جيرانك، الناس اللي حواليك، ما فيش مشكله. لكن ما تبقاش الدنيا هدف، انما الدنيا وسيله، ما تبقاش هدف، الدنيا مزرعه للاخره. الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها، خد بالك. فيعذب الانسان في الدنيا بجمع الدنيا ثلاث حاجات. اول حاجه في الدنيا، اللي بيحب الدنيا بيعذب ثلاث مرات في جمع الدنيا، يعذب على جمع المال، ويعذب في الخوف من ضياع المال، ويعذب حينما يضيع المال، ويعذب في قبره على غفلته عن طاعه الله، ويعذب في الاخره على بعده عن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. قال لقمان لابنه يا بني دع دنياك باخرتك تربحهما جميعا ولا تدع اخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال ابن عباس ان الله جعل الدنيا ثلاثه اجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود الدنيا زاد للآخرة، عشان كده قلت لك الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو اللي بتعمله في الدنيا. قال أما المؤمن فالمؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. رقم ستة يا أخي وحبيبي، وأنا بحاول أجري معلش عشان نخلص النهاردة أسباب سوء الخاتمة، ونشوف أسباب حسن الخاتمة علشان نبدأ في الدرس اللي جاي إن شاء الله من دخول ملك الموت ونزول ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. درس اللي جاي إن شاء الله إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى سيكون بعنوان رحلة السعداء. الدرس اللي بعده رحلة الأشقياء. الدرس اللي بعده إما إن إحنا لو أنتوا عايزين نخش على القبر مباشرة أو نتكلم في كام حلقة عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ونتكلم عن المهدي المنتظر وعن المسيح الدجال وطلوع الشمس من المغرب وكل هذه الأشياء، كما تريدون ابعثونا وقولوا لي وانا تحت امركم. رقم 6 من اسباب سوء الخاتمه صحبه الاشرار. ولذا قال سيد الابرار صلى الله عليه واله وسلم، صلى عليه حبيبي صلى الله عليه واله وسلم، يقول الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، من يصاحب، بتصاحب مين؟ قل لي من تصاحب اقول لك من انت. قل لي صاحبك مين؟ هقول لك انت مين. المرء على الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ويجي النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ثاني لك ايه؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. الله اكبر. وفي الصحيحين ان الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مات الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثيرا صلاه وصيام غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال انت مع من احببت، اللي هتحبه هتكون معاه. واحنا بنحب النبي والله، وبنحب الصحابه، وبنحب كل المؤمنين في كل زمان ومكان، ونرجو ان شاء الله ان نحصل معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. تعال نشوف مثالين لضياع بعض الناس بسبب صحبة السوء. عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق. هذا رجل اللي في يوم من الأيام عزم النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم، عزم النبي فالنبي قبل العزومة لأنه يقعد مع مجموعة من المشركين الأكابر بتوع المشركين لعل وعسى أن حد فيهم يستقيم ويهتدي فيكون ذلك سببا في هداية أهل قريش كلهم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم فعقبة بن أبي معيط قال له قل يا محمد، كان لسه ما اسلمش طبعا، فطبعا هو ما اسلمش حتى بعد كده يعني، قال قل يا محمد، فقال لا أذوق لك طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فعقبة عشان يجامل النبي لأن طبعا كان عندهم كرم ضيافة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أصبت كل فأكل. فلما جاء صديق عقبة بن أبي معيط اللي هو أبي بن خلف، قريش قالوا له ده صاحبك صبأ ودخل في دين محمد، فراح لعقبه بن معيط قال له اصبأت يا عقبه؟ قال لا والله ما اصبأت وما دخلت دين محمد طرفه عين. قال له اذا كنت لم تؤمن بمحمد وبرساله محمد فاذهب الان واذي محمدا صلى الله عليه واله وسلم. راح عقبه بن معيط وراح لقى النبي بيصلي فوضع رجله النجسه على مؤخره راس النبي حتى قال النبي كادت عيناي ان تنوران من راسه، كادت عينيه ان تخرج من راسه. مره ثانيه راح وخنق النبي وبصق في وجهه فاستاثر بكل لؤم وحقاره على وجه الارض. مره ثالثه لما خلى الجذور على ظهر النبي، شوف ازاءه قد ايه، فمات يوم بدر كافرا. فنزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يا الله. تعال نشوف المثال الثاني كما في الصحيحين ان عم النبي اللي هو ابو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه بالدعوه لحد اخر رمق في حياته. عرف النبي عليه الصلاه والسلام ان ابو طالب خلاص على فراش الموت وراح يدعو الى الله عز وجل، لقى جنبه شياطين الانس، لا ابو جهل على يمينه وعبد الله بن ابي اميه من على يساره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي، فيقول هو على مله عبد المطلب. هم يقولوا له اترغب عن مله الاباء والاجداد يا ابا طالب؟ يقول لا هو على مله عبد المطلب، انا على مله عبد المطلب. لحد في اخر لحظه راح قايل للنبي قال له والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك، ومات كافرا. فبكى النبي وحزن عليه، فنزل قول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. يجي العباس عم النبي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعته؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبدا الآبدين، وده أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. رقم 7 من أسباب سوء الخاتمة مخالفة الباطن للظاهر اللي هو النفاق. ان واحد يبقى بيبطن الكفر ويظهر الايمان، ان الواحد يبقى قدام الناس ما شاء الله امام عابد زاهد وبينه وبين ربنا بيحارب ربنا وبيبرزه بالذنوب والمعاصي،

فضل يبلع في دمانير الذهب لحد ما جاله اختناق فمات الرجل. وهم بيغسلوه سمعوا صوت شخشخه في بطنه، شقوا بطنه لقوا دمانير الذهب كلها طالعه من بطنه. يعذب في جمع المال، ويعذب في خوفه من ضياع المال، وعذب حينما ابتلع المال فكان سبب موته. شوف قد ايه هناك انسان حياته كلها شهوات ودنيا ومعاصي، ربنا عافينا عافيكم، يعذب بنفس المعصيه وبنفس الشيء اللي تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. واحد بيحب واحده ليل ونهار سهران عمال يناجي القمر ويبص وسهران وبيبكي وحيران وتعبان وحزين ومش بياكل ولا بيشرب ولا عارف ينام، بيعذب. ليه؟ لانه احب حد في الحرام من دون الله. لو كان بيحب زوجته ولا امه ولا بنته ولا اخته ولا خوف الله ما كانش يعذب، لانه كل ده بيحبه لله، لان ربنا امره يحبهم. خدت بالك؟ انما لو حبه في الحرام يعذب بنفس الشيء اللي حبه وبنفس الشيء اللي عمله. سبحان الله. يحكي ان اربعه من الشباب حياتهم كلها كانت معاصي، في يوم من الايام سمعوا عن بلد من البلاد التي تمارس فيها البغاء عياذا بالله، جمعوا فلوس وراحوا مسافرين. وهم هناك في البلد دي عاشوا اسبوع كامل، اسبوع كامل في الشهوات والزنا والخمر والنساء والملاهي والموسيقى والعزف والرقص والخنا والفجور، لحد ما جم في اخر يوم سقط واحد منهم وهو شارب من الخمر. فزميله كان لسه فاق شويه فبدا يلقنه ويقول له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، واذا بي اقول اليك عني زدني كاسا من الخمر وتعالي يا فلانه، دي البنت اللي كانت بترقص معاه، زدني كاسا من الخمر وتعالي يا فلانه، ومات عند هذا الكلام. فلما غسلوه وعادوا به الى بلده مره اخرى، واذا بالمفاجاه حينما كشفوا عن النعش، عن نعش هذا الشاب، وجدوا هذا الوجه الابيض الذي كان ابيض من اللبن وجدوه اسود من الفحم. عافانا الله واياكم. يحكى انه ايضا كان شاب سافر الى بنكوك يمارس الزنا عياذا بالله، فتواعد مع امراه فاجره على لحظات يقضيها معها في الحرام، وادها تليفونه وادها تليفونها وتقعد على ميعاد، وجاء في الموعد قبل موعدها بنص ساعة واقف مستنيها، فتأخرت عليه نص ساعة وزاد التأخير أيضا لمدة ساعة، فظل يدور حول نفسه ويكلم نفسه وعمال بيفرك وتعبان إلى أن جاءت فما تمالك نفسه هذا الشاب إلا أنه خر ساجدا لتلك المرأة البغي، فوالله ما قام من سجدته فقد فاضت روحه إلى الله جل وعلا وهو ساجد لامرأة فاجرة. تخيل، ومن مات على شيء بعث عليه. أخويا وحبيبي ويا شباب المسلمين إخواني وحبايبي وأولادنا اللي عايشين في الجامعات بكل أسف وعايشين في الحرام في الزواج العرفي المحرم، الحق نفسك أخويا وحبيبي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اوعى تفتكر عشان انت شاب انك مش هتموت، ان الموت بعيد عنك، الموت قريب جدا، الموت قريب جدا جدا. وهحكي لك قصة اعجب من الخيال، ولكن حاجة معها يعني سبحان الله، يعني العنصر ده بالذات تعلق القلب بغير لا، ده اكبر مصيبة، اكبر مصيبة ممكن يعاني منها الانسان في حياته، ان قلبه يعلق بغير الله سبحانه وتعالى، يعلق بمال يعذب بالمال، يعلق بمنصب يعذب بالمنصب، يعلق بفتاة أو بشهوة محرمة يعذب بنفس الشهوة المحرمة. بقول للشباب الجامعة بالذات، الشباب اللي ظنوا إن الزواج العرفي ده زواج حلال وهو محرم، يا جماعة الخير الله يبارك فيكم يا شباب، أبوس إيديكم، اتقوا الله. أترضاه لأمك؟ هتقول لا. أترضاه لأختك؟ هتقول برضو لا. كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم، فاتقوا ربنا ببنات الناس. أنا عايز أحكي لكم بس قصة صغيرة خالص عن شؤم الزواج العرفي في هذا الزمان وفي كل زمان. رجل تزوج من امرأة، وهذه المرأة أنجب منها فتاة، وبعدين هذه المرأة يعني قدرت عليه حياة، لغصت عليه عيشته وحياته كلها، فحب أن يتجوز الثانية من غير ما الأولى تعرف، فراح يتجوز من وراها، فأنجب طبعا من الأولى فتاة وأنجب من الثانية شاب. الاثنين كبروا في سن قريبا من بعضها، يعني ما بين الشاب والفتاة سنة واحدة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الاثنين يكبروا ويخش نفس الجامعة، لا الاولى عارفة ان اتجوز ولا الثانية عارفة انه متجوز، هو بيوهم دي ان هي زوجة واحدة وهكذا. فدخلوا الجامعه، البنت دخلت هي والولد الجامعه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الاثنين يتعرفوا على بعض ويقعوا في حب بعض، والاثنين يبداوا يتكلموا مع بعض ويبداوا يخرجوا مع بعض ويدردشوا مع بعض، الى ان وقع بها فحملت وما عرفش يدي اخته، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى انه بعدها قال لها طب نتجوز جواز عرف ده مش عارف ايه، في الاخر قالت له طب حرام عليك اتقي ربنا، ده انا الان بقيت حامل فلازم تيجي وتطلبي من والدي. قال لها حاضر، وبر الولد يعني بوعدي، وذهب الى بيتها ليطلبها من ابيها. فلما جم يتكلموا مع بعض فاستغرب، قال لها الله انت اسمك كذا كذا كذا، وهو ده نفس اسمي، شفت قد ايه الذوبان والحب اللي ما بيننا، لدرجه ان احنا حتى واحنا رايحين نتجوز هناك تطابق حتى في الاسماء، مش في حتى الحب بس ولا المشاعر. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يروح لوالد هذه الفتاه ويخبط هو وهي على الباب، واذا بالذي يفتح الباب هو والد تلك الفتاه والد نفس الشاب. تتعجب، فراح حامس في اذن البنت قال لها هو والدي عرف منين ان انا جاي اطلبك؟ قالت له ده مش والدك، ده والدي انا. قال لها والدك؟ فعلم هذا الشاب تلك المأساة وانه ما فعل تلك الفاحشة الا مع اختي، وان اخته قد حملت منه. ما كان من هذا الشاب، وكان البيت كان مكون من 6 طوابق، وكان والدهم كان قاعد في الدور السادس. طلع الولد من الشباك او من البلكونة من الدور السادس ورمى نفسه في الشارع فمات منتحرا. اما الاب فاصيب بالسكتة القلبية ومات على اثرها، واما الفتاة فاصيبت بصدمة عصبية ونقلت الى مستشفى الامراض النفسية. كل ده بشؤم الزواج العرفي. وكم من الاهوال والاحداث والحوادث والاشياء الغريبة التي حدثت بسبب الزواج العرفي، ولكننا لا نعرف. وستنبئ الايام عن هذه المآسي التي لا يستطيع ان يحصرها انسان. يكفي ان تعرف ان في قرية واحدة من القرى، مش هو المدينة، فيها 1000 طفل لقيط بسبب الزواج العرفي. 1000 طفل لقيط لا يعرف له ام ولا اب بسبب سوء من الزواج العرفي. طيب، رقم 9 من اسباب سوء الخاتمه سوء الظن بالله. صيبه كبيره حبايبي ان انسان يعيش وهو سيء الظن بالله. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه احمد بسند صحيح ورواه الطبراني ايضا في الاصل والوصل الاوسط بسند صحيح، قال انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخيرا وان شرا فشر. وقال جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. قال الامام ابن القيم، اسمع الكلام الغالي بقى، قال ان اعظم الذنوب عند الله اساءة الظن بهم، فان المسيء بهم الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله عز وجل الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، فقال جل وعلا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. خد بالك بقى، الظانين بالله ظن السوء، ايه بقى العقوبات اللي بتترتب على من يسيء الظن بالله؟ 4 عقوبات. اسمع اخويا حبيبي، اسمع اختي الفاضلة، الظانين بالله ظن السوء، أول حاجة عليهم دائرة السوء، رقم 2 وغضب الله عليهم، رقم 3 ولعنهم طردهم من رحمته، ورقم 4 وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هعيدها لك مرة ثانية، اللي بيظن بالله عز وجل ظن السوء بيعاقب بأربع عقوبات. أول حاجة قال جل وعلا عليهم دائرة السوء، ثاني حاجة وغضب الله عليهم، ثالث حاجة ولعنهم، رابع حاجة وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يدخل حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو في سكرات الموت، في بداية السكرات، والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ فقال له هذا الشاب أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي، عند حسن ظن بالله وفي نفس الوقت أنا خايف من ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. رقم 10 من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على الذنوب والمعاصي. يا الله، يبقى هو عارف ان ده ذنب وعارف ان ده غلط ورغم ذلك مصر على الذنب ده، مصر ان يمشي على الخطأ ده. يقول الإمام ابن القيم ومن عقوبات الذنوب والمعاصي انها تخون العبد احوج ما يكون الى نفسه. تخون العبد امتى يا جماعة؟ تخونه عند السكرات، يتقال له قل لا اله الا الله فلا يستطيع ان يقول. لو بيشرب خمر يتقال له قل لا اله الا الله يقول له اعطيني كأس من الخمر. لو عايش على الاغاني قل لا اله الا الله يقول لك هل رأى الحب السكارى. لو عايش على حب النساء قل لا اله الا الله يقول تعال يا فلان، وهكذا. تخونه نفسه احوج ما يكون الى نفسه. ولذلك كان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن عايز تقول يا رسول الله او تخشى على نفسك يا رسول الله، فاقول وما يؤمنني يا عائشه وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن اذا اراد الله عز وجل ان يقلب قلب عبد قلبه. ولذلك روى النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه انه قال اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. وحكى قصه رجل ممن كان قبلنا انه دعي يوما للشهاده من امراه بغي، امرأة تمارس البغاء عيازا بالله، فدعته للشهاده ارسلته الجاريه، هو ما يعرفش حاجه عنها، ما يعرفش انها امراه بغي، فارسلت الجاريه وقالت له ان سيدتي تدعوك للشهاده تشهد شهاده معينه في امر ما. فجاء الرجل ودخل وهو لا يدري، وكلما دخل بابا اغلقت الجاريه هذا الباب بايه؟ بالمفتاح. الى ان وصل الى تلك المراه فوجدها امراه جميله في غايه حسن الجمال. قالت له والله ان ما دعوناك للشهاده ولكن دعوناك اما لتزني بي او لتشرب الخمر او لتقتل هذا الغلام، حاجه من الثلاثه. قعد يفكر، قالت لو خرجت هصرخ والم عليك الناس كلهم. قعد يفكر قال طب اقل حاجه ايه؟ قتل حرام، زنا حرام، شرب الخمر وان كان حرام بس اقل من المظالم الثانيه ان ازني او اقتل. فشرب الخمر فزنى بالمراه لانه سكر ثم قتل الغلام. شو ده؟ فقال عثمان بن عفان فوالله فوالله إن الخمر والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا إلا أخرج أحدهما الآخر. سبحان الله، رجل من إحدى الدول العربية سافر إلى بلد من البلاد أيضا، بانكوك والبلاد دي عياجا بالله، وهو بيمارس الفاحشة مات وهو يزني. تخيل، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من سوء خاتمة، مات وهو يزني. تعال نشوف قصة أعلم من الخيال. ثلاثة من الشباب، ثلاثة دول كانوا كل يوم عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يصطادوا فتاة ويذهبوا بها إلى مزرعة بتاعت واحد منهم هم الثلاثة، فيفعلوا بها الفاحشة ثم يتركوها بعد ذلك. في يوم من الأيام عياذا بالله اصطادوا ثلاث بنات وطلعوا بهم على المزرعة، فأول ما وصلوا إلى تلك المزرعة افتكروا ده احنا ما جبناش لا أكل ولا شرب ولا حاجة، طيب يا فلان اذهب خد مفاتيح السياره وادي الفلوس روح هات اكل وشرب بسرعه من اقرب مدينه وتعالى لنا المزرعه. قال حاضر. خد العربيه الساعه 2 الظهر، فضل متاخر الساعه 3 4 5 6 7 قلوا عليه. بعت واحد تاني مشي في السكه عشان يشوف الشاب ده راح فين، فجاه لقى على جانب الطريق سياره مشتعله. فقرب وقف كده وبيشوف مين، بص لقى العربية بتاعت صاحبه، وصاحبه محترق نصف جسمه التحتاني كله محترق من السيارة، والشاب في بداية السكرات أو في الرمق الأخير كما قال. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بدأ يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيقول لا أستطيع لا أستطيع. وفي آخر رمق فقال إذا بي يقول ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. قال من؟ فقال بصوت كأنه أتى من بعيد، قال الله الله. فقال الرجل هذا الشاب أصابه رعب شديد جدا جدا، ما الذي حدث؟ وإذا بالشاب صديقه يموت بين يديه. فأخذ الشاب يكلم نفسه ويقول بل أنا ماذا أقول له. هو بيقول ماذا أقول له، ما أنا كمان ماذا أقول له، وأنت وأنا وكلنا لما هنقف بالإيدين ربنا